لا يمكن ان المجنون يقول انا امرتكم بكذا. عرفنا؟ فهنا الحديث نفس الامر، من يدعوني فاستجيب له؟ الله الذي مش ملك من ملائكه اليوم، ومش الرحمه اللي زعموها هي التي تقول، ومش الامر هو الذي يقول كما زعم. ثم في الاحاديث الاخرى الروايات بينت لا اسال عن هذا احدا غيري. في الاحاديث ان الله المتكلم الذي يقول من يدعوني فاستجيب له، ولا يوكل احدا يسال عن عبادي غيره سبحانه وتعالى. قال من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه. الدعاء عام، ثم السؤال اخص، ثم الاستغفار اخص. اذا بدا بالاعم فما يغيب. من يدعوني فاستجيب له. طيب يا اخو، هم قالوا الرحمه اللي هتنزل، ليش بقى الرحمه ما بتنزلش الا في الثلث الاخير؟ هذا كلام سامج. ها؟ طيب والامر ما بينزلش الا في الثلث الاخير ليه بقى؟ طب ما امر الله بينزل كل يوم. ها؟ ليش ما بينزل الا في الثلث الاخير؟ وكل يوم، كل يوم هو في الشهر. معنا؟ طيب ليش الملك هينزل بس في الثلث الاخير؟ ما في ملائكه بتصعد وبتنزل طول اليوم وموكله باعمال. اذا كلامهم هذا كلام ليس بصحيح، لا من قريب ولا من بعيد. خالفوا فيه النصوص، وخالفوا فيه الاجماع، وخالفوا فيه المعقول، وخالفوا فيه اللغه. نعم، انت اقعد في الثلث الاخير من الليل، تجد للثلث الاخير رونق غير اي ثلث اخر. الرحمات، الهدوء، السكينه، الطمانينه، المناجاه، لذه المناجاه تختلف عن اي ساعه. فحرم هؤلاء. ففي هذا الحديث بارك الله فيكم المتواتر اثبات صفه النزول، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته. نثبته كما أثبتنا الضحك والفرح والغضب والكراهية والاستواء والإتيان والمجيء، فهذا من ذلك معنى ولا نؤولها. ولا تقل كيف استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعرف كيف تبول. ما بتعرف، هتروح تقول لي كيف ينزل وكيف استوى؟ أنت أصلا لو قيل لك اللقمة تدخل من فمك حتى تخرج، صف لي مراحل التطور والتحول والتغير، لا تستطيع. لا تقل كيف استوى كيف النزول كما قال السيوط، فأنت لا تدري كيف تبول. معنى يا إخوان، هذا فيما يتعلق بصفة النزول. أما الصفة التي بعدها فهي قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم برحمة. نعم، فيه الرجل تكون معه ناقته وعليها متاعه وزاده، فبينما هو في سفر ضلت ناقته فابتغاها والتمساها فلم يجد، فأيس من الحياة ومواصلة السير، فقال أنتظر الموت تحت شجرة، فأخذته سنة من النوم. فبينما هو في نعاسه فتح عينيه فوجد ناقته أمامه، ففرح فرحا شديدا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح والله أشد فرحا من هذا الذي عاد له الأمل والرجاء مرة أخرى بعد أن أيقن بالهلاك والموت والقطيعة

الشاهد من النصوص هذه إثبات علو الله عز وجل، وعلو الله سبحانه وتعالى ثابت في القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطر. قال وقوله والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وهذا حديث إيه؟ حديث الأوعال، حديث الأوعال هو حديث ضعيف، حديث العباس بن عبد المطلب وهو حديث غير صحيح، وإن كان المعنى صحيح الجملة هذه صحيح. حديث حسن رواه أبو داود وغيره، يعني حسن المعنى وإن كان فيه لفظة منكرة، وهي تشبيه الملائكة بالتيوس والأوعال، وهي لا تصح. الحديث برمته من ناحية الإسنادية لا صحيح، والجملة هذه فيها نكارة. وقوله للجارية أين الله، في جواز السؤال بأين الله، ليس في هذا حرج. قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة، وحدت الله وآمنت برسالة. إذن هذه الجارية مؤمنة فاعتقها، وقد لطمها سيدها معاوية بن الحكم الصحابي الجليل عندما غضب وفقدت شاة من غنمه، فلطمها فبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما كفرت ذلك يا رسول الله، قال عتقه، وقبل أن تعتقها ائتني به، فأوذي بها. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام هذين السؤالين. المعطلة يقول لا أنتم غلطانين يا أهل السنة، لأن كلمة أين الله ضعيف، ها يقولوا ضعيف، لا ما رواها إلا ملك الموطأ، لا ما رواها إلا مسلم، لا مش يميد شمال. يقولوا لا الصحيح إن الجارية أشارت كده قالت في السماء، وهذا اجتهاد منها، اجتهاد منها، شو كيف؟ فما ما كان اجتهاد منها ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتقها بينها ومنها؟ هذا كلام سخيف على إخوان. فأول شيء الحديث ده فيه أنها قالت في السماء، هذا واحد. الثاني روايات بأنها أشارت بيدها، في رواية بأنها قالت في السماء وفي رواية بأنها أشارت، هذا صحيح وهذا صحيح ولا تعارض. ولا بعضهم يقول لما أشارت هذه أصلية جارية ساذجة، جارية إيه ساذجة، فقول لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها مؤمنة، هيقولها على باطل عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذن في جواز السؤال بالأين. قال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وعايز ايش الامام ابن تيميه عايز يعمل ايه؟ عايز يثبت معيه الله عند اهل السنه والجماعه، وهي معيه تليق بالله عز وجل من غير ممازجه ولا مخالطه ولا ملاصقه ولا مماسه، معيه علم واحاطه ونصره وتمكين وقدره وسمع وبصر. قال افضل الايمان ان تعلم ان الله معك، قول من يعني؟ ها عند الشيخ حامد، قول من معك شيء بسنا؟ طيب يقول معه مسلم نعم، يعني أن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا لا صح. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وإن كان معناه أيضا مطلوب، معناه مطلوب واجب أن نؤمن بهذا. حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وقوله وإذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصر قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه. لما قال فإن الله قبل وجهه يريد بهذا يثبت أن الله سبحانه وتعالى معه، وأن الله سبحانه وتعالى هو فوق العرش بذاته وهو معك بإحاطته وعلمه. فلا إذا قمت بالصلاة تنشغل عن الله عز وجل وتنصرف، فإذا انصرفت انصرف الله عنك. فأقبل على صلاتك، فإن الله ينصب وجهه قبل وجهك على الوجه الذي يليق بالله. الشمس هي في الفلك صح؟ وأنت ساعة الشروق ترى أمامك، وساعة الغروب ترى أمامك، القمر في الفلك في العلوم وتراه أمامك ساعة الغروب وساعة الشروق. هذا مخلوق، الله عز وجل أولى. إذا يمكن هذا في المخلوق ففي حق الخالق أولى. يقدر سبحانه وتعالى على كل شيء، فلا تنفي هذا وتعارض الكتاب والسنة، بل اثبت علو الله وأثبت قربه ومعيته، أثبت أنه على العرش وأنه ينصب وجهه قبل وجهه، ينصب وجهه قبل وجهه. ولا يلزم من هذا المخالطة ولا الممازجة ولا المماسة ولا الملاصقة ولا الحلول ولا الاتحاد كما يقول أرضان الحلول والاتحاد. قال إذا طمع لهم إلى الصلاة فلا يبصر قبل وجه، فإن الله قبل وجه. وبعدين تلكون ده كله إيه يعني؟ حلقة ملقى في أرض فلك. طيب الكون ده في الكرسي حلقة، طب والكرسي في العرش حلقة. الله أكبر. فيقدر الرب سبحانه وتعالى أن ينصب وجهه قبل وجهك، لأنك لا شيء في العالم هذا كله، لا شيء. والله أكبر مطلقا. عرفنا يا إخوان؟ قال فإن الله قبل وجهه. قريب هذا الحديث من الآية، يد الله فوق أيدي، بدون ممسة ولا ملاصقة ولا مخالطة ولا حلول ولا اتحاد. عرفنا يا إخوان؟ لأن بعض الشراح بيقول لك الحديث ده فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه مقصود الكناية عن تشريف الكعبة، كناية عن تشريف القبلة. طب هذا تأويل لا نصير إليه معنا، ولا عن يمين ولا عن يسار أو تحت قدم. وأمر البسط وأحكامه طويلة، ليس هذا محل بسطه. متفق عليه. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، الشاهد فليس دونك شيء، معية الله. وأنت اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وهو مسلم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا عن الفقر، فإنكم لا تدعون أصم ولا ضعيفا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة. متفق عليه. إذن علي في دنوه قريب في علوه. هنحفظ العبارة دي ولا مش هنحفظها؟ تبوا احفظها. علي في دنوه قريب في علوه لا تعارض. علي في دنوه قريب في علوه لا تعارض بين علو الله وقربه ومعيته لخلقه. يقول وقولوا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر لا تضامون ولا تضامون، وفي بعضها لا تضارون لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم لبعض عشان يشوف، لا بدون تضام ولا انكماش ولا انقباض، ولا يضام ولا تضامون من الضيم أي من الظلم والنقص في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وصلاة قبل غروبها فافعلوا.